بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في باب الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقول أهله أي ميت إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون، ويسجى بثوب ويسارع ويسجى بثوب، نعم الميت يسجى بثوب، يغطى بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة. إذا كان هذا الميت عليه دين، عليه نذر، يسارع في قضاء دينه وقضاء نذره، حتى ولو كان هذا النذر عبادة، كما لو نذر أن يصوم أو نذر أن يصلي أو نذر أن يتصدق بشيء، فإننا نسارع، يعني لا ننزله قبره وعليه حق، سواء لله عز وجل أو لمخلوق. يقول الشيخ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حسنه الترمذي. إذن هذا الدين خطير، لأن النفس معلقة بهذا الدين. حتى الشهيد يغفر له كل ذنبه إلا الدين. تأمل، حتى الشهيد الذي له كرامة عظيمة عند الله تبقى نفسه معلقة بدينه. والناس الآن مع الأسف متوسعة جدا في الديون وهذه الالتزامات المالية، ولا يعلمون خطورة هذا الشيء على الإنسان. قال الشيخ رحمه الله: ويسن الإسراع في تجهيزه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. هذا الحديث انفرد به أبو داود، ما رواه غيره، من حديث الحسين بن وحوح الأنصاري رضي الله عنه، ولكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، بل هو إلى الضعف جدا أقرب. قال الشيخ: ويكره النعي، وهو النداء بموته. هذا النعي، النعي إعلان الموت والوفاة إعلانا عاما، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. كان في الجاهلية إذا مات شخص، قام شخص على حمار وأخذ يطوف بين القبائل والعشائر بأن فلانا قد مات. هذا النعي الذي نهى عنه الإسلام. وأما الإخبار بموت الرجل لأصحابه وأحبابه وإخوانه من أجل أن يصلوا عليه، ومن أجل أن يحضروا جنازته ويحضروا دفنه للدعاء له أو ليدعوا له، فلا حرج في ذلك، فلا حرج، حتى ولو برسائل الجوال، ما في بأس برسائل الجوال بأن فلانا قد توفي، نرسل إلى إخوانه وأحبابه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يطلب أحيانا أن يخبر بموت الرجل أو بموت المرأة، أن يؤذن بذلك، يعني أن يخبر حتى يصلي عليه وحتى يدعو له وحتى ينال هذا الميت شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخبار بالوفاة من أجل الصلاة، من أجل الدعاء، ما في حرج، سواء بالتليفون أو برسائل الجوال وحتى بالإنترنت، نرسل مثلا لإخواني، أصحابي، أحبابي، جيراني، أهلي، يخبرون بذلك حتى يشهدوه. هذا يعني من حقه، من حق هذا الميت على أهله وعلى إخوانه، هذا من حقوق الإسلام. وإذا مات من حق الإسلام، وإذا مات تبع جنازته، يعني هذا المسلم من حقه علينا نحن أن نصلي عليه وأن نتبع جنازته وأن نقف على قبره وأن ندعو له، هذا حق. فلماذا نحرمه، لماذا نحرمه من دعوة الصالحين ومن دعوة المؤمنين؟ هذا ليس من النعي في شيء. بعض الناس عنده جهل مركب، هذا ليس من النعي في شيء. النعي الذي كان في الجاهلية الإعلان بوفاة فلان، إعلان عام، النداء، الصراخ بوفاته بدون فائدة، ما في هناك أي فائدة شرعية أو أي مصلحة، هذا النعي الذي حرمه الإسلام. أما الإخبار، النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي النجاشي وأصل له الخبر أخبر الصحابة وأمرهم أن يخرجوا للصلاة عليه، صلاة الميت يعني صلاة الغائب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بوفاة النجاشي، بل النبي على المنبر أخبر الصحابة باستشهاد زيد بن حارثة واستشهاد جعفر بن أبي طالب واستشهاد عبد الله بن رواحة، وأنهم أصيبوا في معركة مؤتة. فهذا ليس من النعي في شيء، الإخبار. والله المستعان. كيف؟ أي النعي هو الإخبار بالوفاة، لكن النعي الجاهلي كما قال هنا النداء بموته. أن نأخذ رجلا صيتا كذا ونقول له اذهب طف في الأحياء وطف في القرى، فلان قد مات فلان قد مات. طب ايش الفائدة؟ هذا الممنوع. قريب من النعي الجاهلي الإعلان في الصحف، الإعلان في الصحف هذا قريب من النعي الجاهلي، أو الإعلان في المنتديات العامة في الأنترنت هذا من النعي الجاهلي، يعني ما في مصلحة، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، يعني في هنا حاجة، كأن نخبر في الصحف بوفاة فلان من أجل من كان له حق، من كان له حق على هذا الرجل فليتقدم، ومن كان عليه حق كذلك فليتقدم، يعني من باب إبراء الذمة، فلان قد توفي، من كان له حق أو ديون حقوق مالية على هذا الرجل فإنه قد توفي فليطالب الورثة بذلك من باب إبراء ذمة الميت، فهذا لا بأس به. لكن الموجود في الجرائد وأنا أراه نعي، هكذا يكتبون نعي، تحدي للسنة نعي، ثم يقولون توفي الليلة أو توفي بالأمس أو توفي قبل كذا أو في يوم كذا وكذا، توفي فلان ابن فلان. والعزاء شوف بدعة وبدعة وضلالة. قال والعزاء إعلان عن الوفاة وإعلان عن التجمع في العزاء، هذا كله لا يجوز. والعزاء يتقبل في بيت ابنه فلان، والسيدات النساء في بيت فلان، ما شاء الله. هذه طريقة غير شرعية ولا تجوز أصلا، الله المستعان. يعني دعوة نعي جاهلي ودعوة إلى اجتماع بدعي وإلى نياحة، الاجتماع في العزاء نياحة كما سيأتي. نعم نعم، ولا شك الإعلام في الجريدة يكون بعد الفرار من دفن الميت وفرغ وانتهى انتهى انتهى، والله المستعان. فهذا لا يجوز ويفعله بعض الجهال، موجود في الجرائد مع الأسف. نعم هكذا يقول النعم، لا حول ولا قوة إلا. قال الشيخ رحمه الله وغسله والصلاة عليه، وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الحرج والإثم عن الباقي، فرض كفاية. ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك، يعني يكره أن يأخذ الإنسان أجرة على غسل الميت أو على دفنه أو على حفر قبره أو على تكفينه، يكره. والمكروه هنا حتى ننتبه لهذه المسألة، المكروه أن يأخذ أجرة على العمل، على مجرد الغسل أو مجرد الدفن أو مجرد الحفر. أما إذا كان هذا الغاسل أو الحافر هذا إذا كان موظفا في الدولة ويتقاضى مرتبا على هذا العمل وهو لا يأخذ مكافأة ولا أجرة من أحد من الناس فلا حرج، هذا غير داخل في الكراهة، هذه وظيفة من قبل ولي الأمر، هذه وظيفته، مسؤول عن حفر القبور، مسؤول عن المقبرة، مسؤول عن تغسيل الموتى، هذه وظيفة من قبل الدولة فلا حرج فيها، هذه وظيفة ولا بأس. لكن المكروه، المكروه أن يأخذ أجرة من أهل الميت من ذوي الميت، يعني أن يقول لهم أنا أغسل لكم بكذا، أحمل لكم بكذا، أدفن بكذا، هذا المكروه، والله المستعان. إن هذه عبادة وطاعة ينبغي الإنسان أن يقدمها محتسبا، ولكن إن كانت وظيفة رسمية في الدولة فلا حرج، كوظيفة الأذان والإمامة والقضاء والإفتاء والاحتساب، كل هذه وظائف لا تؤخذ عليها أجرة معلومة من أحد من العوام من العامة، لكن كوظيفة رسمية في الدولة فلا بأس. قال الشيخ رحمه الله: وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة، يعني هذا مكروه أيضا، أن نحمل الميت إلى بلد آخر، يدفن الميت في بلده الذي توفي فيه ما نحمله، يكره هذا. ويسن للغاسل، الآن بدأ الشيخ في مسألة الغسل، غسل الميت، قال: ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء. طبعا الغاسل أولا يجرد الميت من ثيابه، ثم يبدأ بمسألة عليكم السلام الاستنجاء، إن كان هناك شيء ينظفه، يلف على يده خرقة، فإن كان هناك شيء ينظفه، ثم يبدأ بعد ذلك بالوضوء. قال الشيخ: يبدأ بأعضاء الوضوء، يعني بالوجه وباليدين، ويبدأ باليمين. قال: والميامن، ويغسله، ثم بعد ما يوضئه يبدأ بغسله، يغسل هذا الميت، يبدأ برأسه ثم بجنبه اليمين ثم بجنبه الشمال، يغسله ثلاثا أو خمسا، ويكفي مرة، ويضع في الماء سدرا، والآن يستعملون الصابون فلا حرج فيه، لا بأس به، يغسله مرة، يقول مرة أو ثلاث مرات أو خمس مرات، ويكفي مرة واحدة. وإذا ولد السقط، إذن هذه أصول غسل الميت: الوضوء ثم الغسل، ثم يأتي بعد ذلك التكفين، يأتي فيه البحث. قال: وإذا ولد السقط لأكثر من 4 أشهر غسل. السقط قد سقطه الحامل، ولكن هنا في فاصل، إذا كان هذا السقط سقط قبل 4 أشهر من مدة الحمل فلا شيء، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ليس عدميا، قطعة لحم، وإنما تدفن في مكان أمين. إذا ولد بعد 4 أشهر، ومعنى ذلك أنه قد نفخت فيه الروح، كما جاء في الحديث أن الطفل الجنين تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، حديث عبد الله بن مسعود: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه 40 40 40، هذه 120، كم شهر؟ هذا 4 أشهر. قال: ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، إلى آخره، حديث معروف. هذا الحديث من فوائده ومسائله وشواهده أنه الجنين في بطن أمه قبل 4 أشهر قطعة لحم ليس آدميا، بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح، فإذا سقط بعد 4 أشهر يكون يعامل معاملة الآدمي المخلوق، فيصلى فيغسل ويكفن ويصلى عليه. قال الشيخ: لأكثر من 4 أشهر غسل وصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي ولفظه: والطفل يصلى عليه. ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم، يعني هذا ميت ما في ماء، ماذا نفعل؟ يممه، يأتي الغاسل يضرب الغاسل نفسه، يضرب الغاسل بيديه هو على الأرض، ثم يمسح بها وجه الميت وكفيه، وبذلك يكون قد طهره بالتراب. والواجب، يقول الشيخ: والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه، يعني الواجب في كفن الميت ثوب واحد نلفه به وندرجه فيه إدراجا، ولكن الأفضل 3 أثواب، هذا الأفضل، يعني أن يدرج الميت في 3 أثواب، والمرأة كذلك على قول الراجح. يقول الشيخ: فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه، إذا ما في إلا ثوب قليل، ثياب قليلة، وما تكفي أن نكفن الميت كل الميت، نبدأ بالأهم، نستر العورة ثم نستر الرأس، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق، يعني هذا إذا وضعناه على جنازته، إذا وضعناه على جنازته وأردنا الصلاة عليه نضع ما في ثياب تكفي بستره، نستر العورة الرأس، والباقي نضع عليه حشيشا أو ورق، نغطي البيت، يعني هذه الجثة عورة، فنستره، نغطي بحشيش أو ورق. ويقوم الإمام في الصلاة عليه، ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة، يعني الإمام إذا أراد أن يصلي توضع الجنازة أمامه، ولا فرق في اتجاه الجنازة، يعني سواء كان الرأس إلى جهة اليمين أو كان الرأس إلى جهة الشمال ما في بأس ولا فرق. والعامة يعتقدون الآن، العامة ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن هذا الرأس رأس الميت لابد أن يكون جهة الشمس، مغيب الشمس، نحن نصلي هكذا القبلة هكذا، فلابد أن رأس الميت يكون هكذا، يقول مغيب الشمس، وهذا لا أصل له. فسواء الجنازة رأس الميت مغيب شمس أو مطلع شمس ما في حرج. وبعض العامة الآن حتى موجود في الجامع الكبير، إذا وضعوا الميت رأسه إلى جهة الشرق تقوم معركة عند الجنازة حتى يحول رأس الميت إلى جهة مغيب الشمس. سبحان الله، وكأنه فرض، ما في حرج، والله المستعان. على كل حال، هي السنة أن نضع الجنازة أمام الإمام، أمام الناس. إذا اتفق أن رأسه إلى جهة مغيب الشمس لا بأس، وإن هكذا ما نتكلف نحول، نصلي على الميت، ما نزعج الناس نشوش عليهم، سبحان الله، شيء لا أصل له. طيب، الإمام فين يقف؟ يقول الإمام يقف عند صدر الرجل، عند صدر الرجل يقف، وعند وسط المرأة، يعني بالنسبة للجنازة، إذا كان الجنازة رجل يقف عند صدره، عند صدره قريبا من رأسه، وإذا كانت الجنازة امرأة يقف في الوسط، وسط الجنازة، هذا في التفريق بين الرجل والمرأة. ويكبر فيقرأ ثم يكبر إذا وقف الإمام وصف الناس، وهنا تسوية الصفوف لا بد منها، هذه صلاة، لا بد من تسوية الصفوف، أنه أن نقف في صفوف متساوية. أما هذا العبث الذي نراه أحيانا يقفون كيفما اتفق وصفوف متقطعة وما في استواء في الصفوف، هذا ليس، ما يصح، هذه الصلاة لا بد من تسوية الصفوف. يقول الشيخ هنا ثم يكبر ويدعو للميت، فيقرأ الفاتحة، نعم، فيقرأ الفاتحة ثم يكبر، فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة، ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف مكانه حتى ترفع. روي ذلك عن عمر. هذه السنة، وهذا هذه الصفة لم تأتي في حديث، لكن قال بها العلماء ودلت عليها عمومات وأثر. أن أربع تكبيرات هذه السنة، أن يكبر في الصلاة أربع تكبيرات، ولو زاد إلى خامسة فلا حرج، ولا سيما إذا كان ميت من أهل المكانة والوجاهة والفضل والعلم، أو كان شهيدا مثلا، أو رجل له قدم صدق في الإسلام، فلا حرج الزيادة. فيكبر أربع تكبيرات، الله أكبر، ويقرأ الفاتحة وسورة إذا أراد، ما في حرج، يقرأ بالفاتحة وسورة إن أراد، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت، يدعو للميت بالأدعية التي جاءت في السنة، يدعو للميت ويخلص له في الدعاء، يعني يدعو له من قلبه وكأنه يدعو لنفسه أو يدعو لأحد من أولاده. هذا الإخلاص، أن تدعو دعاء من القلب صادقا مخلصا في هذا الميت، الإخلاص للميت في الدعاء، لأنه الآن هو بحاجة إلى شفاعته، فندعو له بالأدعية الطيبة الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويقف الإمام في هذه الحالة، يقف الإمام حتى ترفع الجنازة. يقول الشيخ هنا ويقف بعد قليل ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف مكانه حتى ترفع. نعم، هذا هو الراجح في نظري، رفع اليدين في الجنائز، لأن هذا ثابت عن عبد الله بن عمر، ثابت عن الصحابة، يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت، أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه. يعني الشخص الذي ما صلى عليها يستحب أن يصلي عليها في المقبرة إذا وضعت في المقبرة قبل أن يجهز القبر النافي، هذا أفضل، هذا أفضل من الصلاة عليه بعد الدفن. لكن العامة الآن ما يسمحون، يعني الجنازة الآن وضعت على الأرض في المقبرة، وممكن الجنازة ننتظر دقائق حتى يجهز القبر. في هذه اللحظات نحن نستغل هذه اللحظات ونصلي على الميت، نصلي عليه موجود هو الآن، نصلي عليه. وصلاة الجنازة في المقبرة ما فيها حرج، الصلاة التي نهى عنها النبي في المقبرة الصلاة العادية ذات الركوع والسجود، هذا اللي ما يجوز في المقبرة. أما صلاة الجنازة صلاة الميت في المقبرة ما في حرج، النبي صلىها في المقبرة، فنصلي على الميت قبل دفنه، إذا لم نتمكن نصلي عليه بعد دفنه ولا حرج. قال الشيخ ولو جماعة ما في بأس. إلى شهر، لو أن صديقا لك أو غائبا أو حبيبا أو دفن وأنت ما صليت عليه، لا بأس أن تأتي في اليوم الثاني تصلي عليه إذا عرفت قبره. إذا عرفت قبره كنت غائبا مثلا أو ما حضرت الجنازة، تأتي عند قبر هذا الميت وتصلي عليه بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة أيام، ما في حرج الصلاة عليه. ولكن أنبه هنا إلى شيء أصبح عادة، يعني هذا في نظر الآن الناس، أصبحوا صلاة الميت تقام بعد كل دفن، هذا شيء في نظر، ما كان السلف يفعلون ذلك، وإنما النبي فعل ذلك مرة. أما الاعتياد هذا الشيء، كل ما دفن الميت رأينا صلاة قامت، وكل ما دفن الميت رأينا صلاة قامت، مشكلة. طيب ينبغي أن نترك، لأن يظن الناس أن هذا شيء واجب شيء لازم، لا نترك ونكتفي في هذه الحالة، نكتفي بالدعاء. يعني هؤلاء الذين يصلون الآن، هذه الصلاة شفاعة ودعاء، أليس كذلك؟ طيب نكتفي بأن نقف على قبره وبأن ندعو له، ندعو له مباشرة، والحمد لله. قال الشيخ ولا بأس بالدفن ليلا، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها. يعني هذه ثلاثة أوقات لا ندفن فيها، الوقت الأول عند طلوع الشمس، الوقت الثاني عند استواء الشمس يعني في منتصف النهار عند اشتداد الظهيرة، الوقت الثالث عند غروب الشمس. هذا ثبت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم. هذه الساعات الثلاث لا ندفن فيها الموتى ولا نصلي فيها صلاة النافلة. ما هي الساعات الثلاث؟ عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. فعند طلوع الشمس ننتظر حتى ترتفع الشمس، عند استوائها ننتظر حتى تزول الشمس، عند غروبها ننتظر حتى تغيب الشمس. يقول الشيخ رحمه الله ويسن الإسراع بها دون الخبب، الإسراع بالجنازة ولكن دون الخبب، الخبب يعني الهرولة، الهرولة من يهرول بالجنازة هذا يشق على الناس. نسرع بها، نسارع بين الخطى نسرع، ولكن لا يصل الأمر إلى حد الهرولة والجري، والله المستعان. لا نمشي مشيا بطيئا كما يفعل بجنائز الكفار، يمشون على نغمات الموسيقى مشي عسكرية، هذا بدعة. ولا نمشي أيضا ولا نهرول ونجري ونركض نتعب الناس ونتعب من يحملون الجنازة، نسرع ولكن وسط كما قال الشيخ رحمه الله دون الخبب، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول ما حدث قول البعض انتقل إلى جوار ربه الكريم ونحوه؟ ما نعلم حجة لهذا، إذا فلان إذا مات يقول انتقل إلى جوار الله، هل أنت على علم بهذا أنه انتقل إلى جوار الله؟ لا، هذا في نظر، ولكن نرجو ذلك، نقول نرجو له، نرجو أنه في جوار الله سبحانه وتعالى وفي رحمته وفي فضله وفي نعيمه، نرجو له ذلك، ولكن ما نجزم، ما نقول انتقل إلى جوار الله أو انتقل إلى رحمة الله، هل نحن على علم بهذا؟ هذا من علم الغيب ما ندري أنه انتقل إلى رحمة الله، ولكن نرجو له ذلك، نرجو أنه انتقل إلى رحمة الله، ونرجو له أنه انتقل إلى جوار الله. هذا إذا كان رجلا ظاهره صح، أما إذا كان ليس كذلك، ونحن من عقيدتنا أهل السنة أننا لا نقطع لأحد من جنة أو نار إلا بنص، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نحن أهل السنة نرجو للمحسن، المحسن الصالح نرجو له أنه في خير وأنه في رحمة ونعمة، والمسيء نخاف عليه أنه يعذب. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.